هناك بعض الازهريين من حزب التجمع العربي جاءت دون الدولة من مصر باسم الدعوة والإرشاد، وذلك تنسيقا مع وزارة العدل والأوقاف لدى الدولتين. فلما جاءوا أضاعت الحكومة في التلفاز وأرسلت المجلات ترحب بقدومهم، وبدأوا بالمكاذب ظانين أنه ليس هناك شباب واعي يعرف دينه وعنده حمية عليه. فلما بدأوا بالكلام بالمساجد أنكر عليهم الشباب ما جاءوا به، فتركوا المساجد واتجهوا إلى التلفاز والسقف والكليات. وبدأ في أول يوم من رمضان، وكان أول موضوعهم إباحة الغناء، وأتوا بهذا الكلام بعد أن أتوا بفضائل الصيام واستدلوا بالأدلة التالية: حديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عنده جاريتان ينسجان، الدليل الثاني قالوا ان الشافعي كان يستمع الغناء، فجاء تلميذ له فقال انت تسمع الغناء يا شافعي؟ فقال اسكت ان قلبك قاسي. وقالوا انه ثبت عن ابن عباس انه كان يسمع الغناء. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قد كنا تكلمنا في شريطين وذكرنا حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم المتفق عليه: لا يلتغ المؤمن من دحر مرتين. فهؤلاء الملاحدة عندما رأوا الصحوة الإسلامية في عدن وفي حضرموت وبيحان وغيرها من المدن ومن المحافظات، رأهم ذلك واستوردوا ملاحدة آخرين. فإن حزب التجمع يعتبر اشتراكيا، فالاشتراكية هي عتبة الشيوعية. يقول الله سبحانه وتعالى: أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون. عند أن وجدوا الصحوة الإسلامية أتوا بزنادقة العلماء ليذلوا الناس، وصدق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذ يقول: أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلون. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أخوف ما أخاف عليكم منافق عليم اللسان. والفتوى شأنها عظيم، الفتوى شأنها عظيم. لا نغتر بصاحب طاقية حمراء ولا بصاحب لحية طويلة ولا بذي بيان، بل لابد أن نعرف أن الشخص يخاف الله ويستقيه وأن لديه علماء. والفتوى بغير حق تعتبر تطولا على الله عز وجل، وهي معادلة للشرك. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ويقول سبحانه وتعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. ويقول سبحانه وتعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد. كل ذلك ثم أولئك كان عنه مسؤولا. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما يقول إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه، ولكن يقبضه بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فشعلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. أولئك الملاحدة سواء كانوا من الذين دعوهم أم من المدعوين، أينهم وأين فتواهم عند أن كانت الجثث تلقى في الشوارع، وعند أن كان المسلمون يختطفون في بيوتهم من بيوتهم، وعند أن كانت تنتزع أموالهم، أين فتاوى أولئك الملاحدة؟ ولو لبسوا الكراسي الحمر فهم يعتبرون جاهلين، الذي لا يعمل بعلمه يعتبر جاهلا. يقول الله سبحانه وتعالى مبينا أن الذي لا يعمل بعلمه يعتبر جاهلا، ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. فأثبت لهم العلم في أول الآية ونفاه عنهم في آخرها لأنهم لم يعملوا بعلمهم. ويقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم. ويقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. ويقول سبحانه وتعالى محذرا عن علماء السوء سواء كانوا يمنيين أم جزائريين أم مصريين أم سودانيين من أي بلد. يقول سبحانه وتعالى في شأن أهل الكتاب اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، ويقول وعليها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. ويقول سبحانه وتعالى اتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول أكثر منافق أمتي ذراؤها. فنقول لإخواننا الشباب العبنين وغيرهم كفى يجب أن نحذر من هؤلاء الملاحدة والزنادقة الذين يريدون أن ينضلوا المجتمع المسلم من روسيا إلى أمريكا فيجب أن نحذر منهم ومن وسائل إعلانهم ولله بر الشباب الذين وقفوا بوجوههم في المساجد، فإن هذا من إنكار المنكر. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يتبع فبلسانه فإن لم يتبع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. بعدها الأزهريون البربريون أصبحوا بايعين مايعين. إذا رأيت رجلا مرتديا للجبة تسحب الأرض يحلق اللحية وهكذا يتشبه بأعداء الإسلام فاعلم أنه منسوخ العقيدة. اعلم أنه منسوخ العقيدة. نعم ولقد أحسن محمد رشيد رضا في هذا إذ يقول الأزهريون عوام فسدت فطرتهم. وجمال عبد الناصر الله رحمه الله تعالى عند أن أراد أن يغير القانون بمصر ويغير الدين بمصر قيل له إن الأزهريين سيقفون أمامه. قال إن الأزهري يبيع الدين بدجاجة. نعم يا إخواننا قد فسدوا في بلادهم ثم يريدون أن يأتوا ويفسدوا بلدنا التي أثنى عليها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول ويقول الإيمان يمان والحكمة يمانية. وإنني أتفاءل أتفاءل بماذا؟ بنهضة إسلامية بعدم ليس لها نظير. لماذا؟ لأنهم كذبوا مرارة الشيوعية نحو ماذا؟ ذابوا مرارة الشيوعية نحو 27 سنة. فهم الآن يعرفون عن الشيوعية ما لا يعرفه أصحابنا الذين يظنون أنها ستأتي وتقضي على الظلم وتقضي على الظلم. فهم يعرفون الشيوعية وماذا عملت مع الشعب الأدني كان أذابته سوء العذاب. لماذا؟ حاربت كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحولت المساجد إلى معسكرات أو إلى ماذا؟ المهم أنها حاربت دين الله وجعلت المرأة رفعتها فوق منزلتها فوق منزلتها. رب العزة يقول في كتابه الكريم حاكيا عن امرأة عمران وليس الذكر كالأنثى ويقول سبحانه وتعالى عند أن سألوا له الإناث تلك إذا قسمة ضيدة. فماذا يا إخواننا؟ المهم أنهم ما تركوا شعيرة من شعائر الإسلام إلا وطمسوها. أظهروا الكفر والبواح من إذاعاتهم والآن تغتر بهم ويأتون لك لما رأوا أنهم لا يستطيعون أن يصارعوا الصحوة الإسلامية يأتون لك بماذا؟ بأزهريين. نخشى بعد أيام أن يأتوا لك بمعممين قد أرقوا البعادة من خلف واللحية تملأ الصدر. نعم ممكن الشيوعي أن يربي لحية وهذا وممكن أيضا أن يرتدي العمامة يلبس العمامة ويرتدي الرداء الإسلامي من أجل أن يظلم. ثبت عن محمد بن سيرين كما في مقدمة صحيح مسلم وجاء مرفوعا ولا يصح رفعه وهو مروي عن جماعة من السلف أنهم قالوا إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذوا دينكم عنه. فأنصحوا إخواننا الشباب العدني أنصحهم بماذا؟ في الرحلة لطلب العلم وبالإقبال على طلب العلم وبتكوين الماء وبتكوين ماذا؟ وبتكوين مكتبات. أما الأزهريون فعند أن نزلت مصر سألت شابا عمره نحو 15 سنة فقلت له ماذا عن الأزهريين؟ قال كشف وقال بعض إخواننا في الله يقول زرت الأزهر فوجدت الشهر وزرت كلية الطب الإسكندرية فوجدت الإسلام. نعم يا إخواننا فالأزهر فتت أفتده جمال عبد الناصر لا رحمه الله تعالى. نعم فلا نغتر بأزهري ولا نغتر بحزبي وأنصحهم على الله أن يبتعد عن الحزبيات هذه دعوة إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم دعوة الإخوان المسلمين مميعة مضيعة ودعوة جماعة التبليغ أيضا مبتدعة فأنصحهم أن يبذلوا على العلم النافع. هذه أبلة كوني أنصحك أن تبذل على العلم النافع وأن تعرض عن الحزبيات أبلغ من أن أجيبك على بعض المسائل التي ستأتي لأن الخير كل الخير الخير كل الخير في سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وفي كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما أن نبقى مزعزعين نعم إن جاءنا أزهري ظننا أنه مع أن معه الحج ربما يأتون لكم بماذا؟ بشيعة من إيران ربما يأتون لكم بشيعة من إيران من ذوي اللحى الطويلة والعمائم السود والبيض وربما يا إخواننا تنبهوا الدين يؤخذ من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعن العلماء العاملين. أما أولئك الملاحدة فينتهي ببعضهم إلى أن يقطع الصلاة. نعم ينتهي بعض الأزهريين إلى أن يقطع الصلاة وإذا قام ينضح ويركض في خطبته. فعليكم أن تأخذوا دينكم من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنصحكم إن كنتم مستطيعين أن ترحلوا إلى أخوانكم على السنة وأن تعرضوا عليهم الشبهات التي يلقيها الملاحدة من الإذاعة التي لا تزال على شيوعيتها وعلى إلحادها. عليكم أن تتقوا الله وأن تتحولوا من ذلكم الظلام لا أقول من الشيوعية فإن كثيرا من الشعب بحمد الله الشعب الجنوبي ليسوا بشيوعيين بل أكثر الشعب الجنوبي مسلمين بحمد الله أكثرهم مسلمون يحبون الإسلام لكن كانوا في ظلام فينبغي أن يتحولوا من الظلام إلى النور وأن يتحولوا من البدعة إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ما هي الأشياء التي ذكرت؟ لا التي ذكرت في السؤال هذه المقدمة بقية قوله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عنده جاريتان سمنيان. أما مسألة الأغاني ينبغي للسائل أن يكون نبيها لا يكون ماذا أما مسألة الأغاني يا إخواننا فماذا الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول كما في صحيح البخاري لينتهين أقوام عن وضعهم لا يكونن أقوام طيب يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف المعازف هي آلات الله والطرب والناس في شأن المغاني ماذا بين إفراط وتفريط فصحيح أنها تجوز في الأفراح والمناسبات لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رأى جاريتين تغنيان بما تهاجى به الأنصار يوم بعاد. يعني بكلام شجاعة وأشعار شجاعة في الطائفة تذم الأخرى وتفتخر هي نفسها مثل هذا يجوز. وأيضا النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم عند أن ذهبت عائشة إلى عرس قال ماذا معك يا عائشة فإن الأنصار يعجبهم الله. وأيضا النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم استمع إلى جارية وهي تغني وتقول وأعد لها كبشا في المربد وثم قالت وفينا رسول الله يعلم ما في غد. فقال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لا يعلم ما في غد إلا الله ارجع إلى ما كنت تقولون. فالأغاني التي لا تثير الغرائز الجنسية وليس فيها ذكر الخدود والقدود إلى غير ذلكم في بعض الأوقات ولا يعني تحصل ذكنة لا بأس. لكن أغاني إذاعاتنا ماذا يا إخواننا؟ أغاني فاسدة مفسدة لا يجوز الاستماع لها. ورب العزة يقول في كتابه الكريم ومن الناس من يشتري له الحديث ليضل عن سبيل الله. ويقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. فمسألة الأغاني أنصح بقراءة كتاب إغاثة اللهفان للحافظ ابن القيم فهو أحسن من تكلم على هذا لأنها أصبحت في زمنه أصبحت عكازا للصوفية. الصوفية الذين ماذا أصبحوا يميعون ويرقصون في المساجد إلى غير ذلك. فالحافظ ابن القيم استفاض في إغاثة اللهفان. نعم النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول صوتان ملعونان صوت عند نعمة وصوت عند نقمة أو بهذا المعنى. ويعني بالصوت عند النعمة هي الأغاني وعند النقمة هي النائحة. فالمسألة يا أخوان أن الناس تجاوزوا الحد وأن هناك نغمات في الإذاعات وكلام سفيه لا يصدر إلا من سفهاء فمثل هذه الأغاني لا يجوز أن يستمع لها. ثم أنت طالب علم ليس لديك وقت لاستماع الأغاني الأغاني للضائعين المائعين. أما أنت فينبغي أن تشغل نفسك بذكر الله. أما هل صح عن ابن عباس أنه استمع لأغاني أو صح عن الشافعي فأنا لا أعلمه صحيحا. وإن صح فهما ليس بحجة أو يحمل على الأغاني التي ليست بفاسدة مفسدة كأغاني زماننا والله المستعان. الأخ يقول ما بتستماع الأغاني بغير مزامير فمدهم حسن. نعم أن المزامير تعتبر محرمة وهي من المعازف. وقد جاء في سنن أبي داود لإن كان أبو داود يقول إنه حديث منكر فقد أعيى العلماء أعيى العلماء قول أبي داود إنه حديث منكر لنظافة سنده. ولا أعلم أحدا وافق أبا داود على هذا. جاء أن عبد الله بن عمر كان نارا فسمع زنارة فوضع أصبعيه في أذنيه ومضى ثم قال لنافع هل انقطعت الزمارة؟ قال نعم. فقال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. تفضل بارك الله.